في صفحة 136 يسأل السائل عن الحديث تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. يسأل عن معنى الافتراق. الافتراق والاختلاف والبعد عن الحق والخروج عما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاصل في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمور المعجزات التي هي فيها إخبار عما سيحدث في المستقبل، وقد حصل هذا الافتراق ولا يزال هذا الافتراق قائم إلى يومنا هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو البعد عن السنة والخروج عن السنة، وهذا يختلف باختلاف المسائل وباختلاف القائلين وباختلاف التسميات التي عليها تلك الفرق وباختلاف المقولة، فقد تكون هذه الفرقة قالت مقولة ثم اندثرت وجاء من بعدها من يحمل هذا القول وهذه المقالة. فعموما هذا الافتراق حاصل وواقع في الأمة، والله أعلم.